حديث 1820 عن أبي أمامة كسنة أبو أمامي رضي الله عنه أن النبي بشنديك في غنبرة صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته يعني هكر سفروي أزادي يعني آمانوي أزادي بلند كربا قال يعني بشتي أزادي خلاص بو دلسني كبان پیغمبر صلوات خود السر بن دابجت الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ده حمد خديك دابجتن جلك متحب خديبن متحاكا طيب يعني يا باقش مباركا فيه يعني يا تير بركات وبركات جلك تدهبت يا بخير وزيدهيبت غير مكفي ونكو هندو بس يعني نعمتي تخديت مستمرا قطعا نابن أم الهيفيا هندك نعمتي ديجك خدي الجل ما بكت أم الهيفيا وجبه كاديجك يا خارني أم بأملي ولا مودع وأبها نكو خارنا دماهيكي ولا مستغنا عنه وأم نكو جي بمنتي أم هرت هوجينا ربنا يعني يا رب ما يخدم. وعنه في رواية هروصة اشكستاء أبو أمامي رواية كديدة أن النبي بيشتن هنديك في غنبرة صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه واختي اشخار نخو خلاص بو باستكر قال دابجة الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور هر متحبوي خديبن او خدي هند دايما كتيرما بكب واروانا ام اوف داي تهنا مشكاندي اوف فرسكي مكيري غير مكفي ونكو هندو بس هش نعمة الديج خديت ماين الجلمة ولا مكفور ونكو ام اوين كفري بكين أبوان نعمتا أبوان قنجيت خدي الجلمة كتن هرم اعترافي بتكين.